وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، لو أنت سئلت سؤال في الشارع يعني من واحد عادي، أو حتى أحيانا سئلته من شاب، وأنا قلت أصلا من اللي احنا مقصرين فيه جدا جدا فيما يتعلق بالقرآن أو بالدين، إدراك معارج ومدارج اليقين، إدراك معارج ومدارج الإيه؟ اليقين. وده بيخلي السلعة، أو يعني مش هقول السلعة إن الأمر أعظم من كده بكتير، ده بيخلي الكنز اللي بين إيدينا للأسف الشديد إحنا لا نحسن الدفاع عنه ولا نحسن عرضه للناس. كل زمن ليه خطاب، ولا شك إن تباين الأزمان بيفرض حاجات أكيد يعني تختلف عن الزمن اللي قبله. يعني ممكن في زمن الإمام أحمد كان في تحدي كبير اسمه خلق القرآن، وكان في كلام كتير عن خلق القرآن وكلام كتير عن الرؤية، وعشان سطوة المعتزلة اللي كانت كبيرة وكان لهم تواجد وحضور قوي، فهذا اللون من الفتن أو هذا اللون من الاضطرابات أو الاشتباهات كان ليه السطوة في الوقت ده. في بعد زمن الإمام أحمد، زمن الشيخ سالم تيمية، كان في ألوان أخرى من الاشتباهات وهكذا. اللي هيفضل دافن راسه في الرملة وعامل زي النعامة ويحاول يقول لا خلينا بس كده، مش عايزين نلخبط نفسنا ولا عايزين نعمل مش عارف ايه، ده مش هيقدر يدافع عن الكنز الذي بين يديه. ماشي؟ لأن في الحقيقة ايه أزمة الاشتباهات؟ أزمة الاشتباهات انها بتعمل فساد في التصورات، فإذا حصل فساد في التصورات مش ممكن أبدا هيكون في سداد في التصرفات. واضح؟ قلت لكم قبل كده لو تذكروا، واحد أصلا عنده اشتباه في وجود ربنا هيصلي إزاي؟ هو عنده اشتباه أصلا في قضية اليوم الآخر، في يوم آخر وكلام من ده هيصلي إزاي؟ هيصلي؟ مش هيصلي. ولو صلي هيصلي بإيه؟ مش هيصلي بيقين أصلا. طيب الكلام ده حاصل ولا احنا مثلا بنفتكسه يعني، أو لو صح التعبير يعني، ولا احنا كده بنخترعه؟ حاصل موجود. وانا قلت قبل كده ان احنا لو تذكروا اتكلمنا امبارح عن الكلام ده بالتفصيل، وقلت من اكبر الازمات اللي احنا عايشينها ان احنا ما بنبصش للقران من الزاويه دي، لان القران فيه الغنية، انت مش محتاج كلام تاني. فمثلا انا هطرح تساؤل النهارده، التساؤل ده موجود وحاضر بقوه، ان مثلا لو قعدت اتكلمت يعني مع بعض الشباب فيقول لك طب معلش يعني هو انا يعني يوم القيامه انكال وجحيم وطعام ذا غصة وعذاب أليم وكده، والأرض مش عارف ايه والجبال ايه وكده، يعني كلام ده صراحة يعني غريب، ده لو مؤدب يعني. بلاش نروح بعيد، انا اذكر زوجتي بتحكي لي عن واحدة هي بتكلمهم في الدرس عن الآخرة والموت ويوم القيامة وفي جنة وفي نار، بتقول لها احنا ادينا بنصلي وعايشين وخلاص، هو حد عارف فيه جنه ولا ما فيش، ولا في نار ولا ما فيش؟ فاهمني الكلام اللي بتقوله تلك المراه البسيطه الاميه دي؟ لا، بيقولوا واحد تاني بقى لابس كرافطه تمام وعايش فيها دور المثقف ومطول شعره وما بيصرحوش خلاص وعامل فيها دور الفيلسوف وايه، وانا مفكر، ويقعد يقول كلام زي ما قلنا يعني، ويقول تسمع لقولهم، خلاص كلام منمق جدا، ويقول لك طب خلينا نتكلم بالراحة، انت بتقول لي ان يوم القيامة هيحصل ويحصل ويحصل ويحصل ويحصل، ازاي الكلام ده؟ وخلينا نفكر فعلا في الامر بموضوعية، اللي بيذكر عن يوم القيامة والآخرة غريب ولا مش غريب؟ لا طبعا غريب، محدش يقول لي مش غريب، غريب طبعا وفعلا غريب على مسامع اي حد، غريبة على مسامع واحد ان تقول له الشمس مقدار ميل، كلام ده في منتهى الغرابة. ايه اللي يدفع الغرابة دي؟ هي دي بقى ايه اللي ياخدك في مدارج اليقين او معارج اليقين في المسألة دي. انا كنت بأشير لملامح كبرى اللي هتكلم عنه النهاردة، مش هتكلم عن انها رسالة، انا بتكلم عن مشكلة، مش هتكلم عن آية هي رسالة من ربنا لينا، لا انا هتكلم عن منهجية عرض في القرآن احنا بنلتفتش ليه. يمكن كلمت الاخوة فيها واحنا بندرس سورة الغاشية، يعني منهجية كتير مننا مش بياخد باله منها. يعني مثلا بنقول ان الله سبحانه وتعالى او سبحانه وبحمد بيستدل على الألوهية بالايه؟ بالربوبية، صح؟ فمننطلق من الربوبية للألوهية، بما انه خالق ومالك، بما ان له الخلق والإصلاح وله الملك، يعني إذن يبقى ما مش هيتوجه لغيره، صح؟ وشواهد الربوبية ربنا يذكرها، ويجي بعدها إيه؟ الحديث عن الألوهية. تمام؟ تمام. طب النهاردة اليوم الآخر بقى بيجي منين؟ معارج اليقين بتاعته بتيجي إزاي؟ مدارج اليقين بتيجي إزاي؟ ده بقى الذي لا يلتفت إليه، وهو إيه؟ الاستدلال على الآيات الجزائية بالآيات الكونية. الاستدلال على الآيات الجزائية بالآيات الإيه؟ الكونية. ولذلك بقى لو تذكرون، يعني كنا بنقول إن كل المعاني الغيبية لها شواهد حياتية واقعية. حتى الرب سبحانه وبحمده بالنسبة لنا إيه؟ غيب، إحنا ما رأينا الله سبحانه وتعالى، أو أكبر شهادة، بس أقصد إحنا ما رأينا، بس شواهد وجوده إيه؟ حاضرة في الحياة، حضور في منتهى القوة أصلا. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آيات تدل على أنه الإيه؟ الواحد. واخد بالك؟ فالمسألة دي مهمة، يعني في يمكن أنا صراحة مهتم بها شوية في رسالة الفجر السنة دي، عشان مسألة معارج اليقين ومدارجه دي مهمة جدا في استقرار الإيمان في القلب. فاليوم الآخر ده أصل كبير، ده الأصل الأكبر بعد الإيمان في الله، في الإيمان أصلا هذا الأصل الكبير جدا، ماشي؟ يعني مثلا لو تذكر احنا مثلا سمعنا امبارح وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر، هتغرم ايه لو آمنت؟ بس هو المشكلة بقى هو يؤمن ازاي؟ يعني هو يؤمن ازاي؟ تيجي ازاي دي؟ ما هو فعلا عنده اشتباه، الكلام ده غريب فعلا، ما هو غريب. حتى انا هاخد يعني هتكلم عن حل المشكلة دي على محورين، انا هركز شوية على حلها، وخصوصا في جزء عام، ويمكن في مطلع الجزء ده سورة النبأ تحديدا اللي احنا سمعناها في الصلاة. بس انا هاخدك لحاجة كده ابسط يعني عشان تستدل بيها على المسألة دي، وهو ما كان في سورة الغاشية. يعني مثلا لما تشوف مطلع الغاشية، هل اتاك حديث الغاشية، اول حاجة تستغربها انها حاجة هتعمل ايه؟ هتغشى الناس كلهم، تغشاهم كلهم مشمولين بيها، كله اللي هم قوم عاد ومش عارف مين ودول، كله ماشي، خبر غريب. ولذلك اصلا الله سبحانه وبحمده اعلم بعباده من نبيهم، ولذلك الاخبار دي بيعرضها بايه؟ بشكل ايه؟ في استفهام، بشكل يثير التساؤلات. هل أتاك حديث الغاشية؟ طيب شوف معايا بقى، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. يعني هو الإنسان ده اللي هو النهاردة تماش، وجوه يومئذ خاشعة ذليلة ماش، عاملة ناصبة ماش، تصلى نارا حامية ممكن، طب تسقى من عين آنية دي ازاي دي بقى؟ يعني عين ماء، الماء آني يعني ايه؟ شديد الغلاء. يعني الانسان ده اللي هو المية اللي شديد الغلاء متقرب منه بتعمل فيه كذا هيشربه؟ خبر غريب ولا مش غريب؟ غريب طبعا. تسقى من عين آني، شوف اللي جاي، ليس لهم طعام الا من ضريع. الضريع ده احنا بنلسع بيه، يعني ضريع ده، الضريع ده احنا يعني ازاي؟ ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. خبر غريب، الناس تطعم الضريع اللي هم تطعموش هنا أصلا وبتهرب منه، خبر غريب ولا مش غريب؟ غريب. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. طيب سيب دول على جنب كده وتعال روح للتانيين. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. ماشي برضو في جنة عالية. ما تبص عليها، بص على الحاجات اللي في الجنة دي بقى فيها ايه؟ عين جارية ماشية الدنيا لغاية دلوقتي، فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة. يعني هو طبعا الأمر أبعد بكتير من تخيله تخيلك يعني، وما خطر ولا خطر على قلب بشر. تمام. ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أخبار غريبة. طب الناس اللي بتتلقى الأخبار الغريبة دي، دي آيات جزائية صح؟ يتخذوا بقى للآيات الكونية. فلا ينظرون إلى الإبل. هو أنت مستغرب على حد بيشرب ماء سخنة؟ طب ما تبص على الإبل دي ماشي في الصحراء إزاي ومتحمل السخونة اللي فيها إزاي، وده واحد من خلق الله برضو زي وزي. أنت مستغرب على الضريع؟ ما دي بتاكل الضريع. ولذلك تشوف علاقة الآيات الكونية بالآيات الإيه؟ الجزائية، تجد إنها شواهد حياتية حاضرة عليها. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ طيب بعد الإبل وإلى الإيه؟ وإلى السماء كيف؟ هو أنت مستغرب على سرير مرفوع؟ ده سقف يعني من غير عمد ترونها، يعني إعجازين فوق بعض، يا إما مفيش عمد ده إعجاز، يا إما في عمد والجدع يشوفها. ومستغرب لي على سرير مرفوع؟ سرير ايه؟ ولا على كوب على كوب موضوع في الهواء كده؟ انت مستغرب عليه؟ مش مستغرب على النجم ده اللي هو كده في، ولا مستغرب على الكوكب اللي انت شايفه ده، ولا مستغرب على كل اللي قاله في الامور الجزائيه؟ جاب الشواهد عليه في الايات الكونيه. يعني كملت بقى، فلا ينظرون ابل كيف، ولا السماء كيف، ولا الايه، والجبال كيف نصبت، جبل اهو، والارض كيف سطحت. طيب الى نهايه الايات. تعال معايا هنا بقى في الايه، في النبأ او في عما يتساءلون. ولذلك انا بقول والله العظيم حرام حرام حرام ان يبقى عندنا الكنز ده ولا نحسن فهمه ولا الدفاع عنه، مجرد فهمه بس. الله سبحانه وبحمده تقريبا اغلب اخبار الاخره وهو بيعرضها بشكل الايه؟ الاستفهام، لأن الله يعلم إنها محط إيه؟ تساؤلات. هتكون محط تساؤلات، وهي محط تساؤلات فعلا. فلذلك تعرض دايما كده، الحاقة إيه؟ ما الحاقة؟ القارعة؟ ما القارعة؟ هي كده. طيب عما يتساءلون؟ يتساءلوا عن إيه؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه إيه؟ مختلفون. دي حقيقة، لذلك أنا اخترت عمّة لأن يمكن عمّة بموضح القضية قوي. الذي هم فيه مختلفون. شوف ربنا يقول إيه؟ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ليه؟ لأن هم بقى وقعوا في إيه؟ في غلطة هي لو وقعتهم في المشكلة. ولذلك أنا بقول كل مشكلة نحياها سابها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما رعيناها. إحنا منهجية ما رعيناهاش أصلا. ايه بقى المنهجية اللي هو مرعاهاش؟ التفكر في الايات الكونية المشهودة والاستدلال بيها على الايات الجزائية المسموعة، المسموعة اللي هي جاية بالنقل يعني، اللي احنا ما شفناهاش. لان هيجي يوم يوم يأتي تأويله وقوع الكلام ده كله جاي. يقول الذين نسوه من قبل، هيجي يوم. فإيه الأزمة المنهجية؟ أن هو ترك التفكر في تلك الآيات الكونية المشهودة خلاص، والاستدلال بها على الآيات الإيه؟ الغيبية الجزائية الغيبية المسموعة. ما انتفعش بالشهادة ماشي في الإيمان بالغيب. ولذلك ربنا يقول له كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. رجع كده التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. خدت بالك ان مدارج اليقين دي ومعارجه الانسان هيترقى فيها لما يعيش على المنهجية دي، وده حل الإشكالية، حل هذه الإشكالية المنهجية. تمام؟ طيب، فربنا يقول إيه؟ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. طيب خد بالك بقى من اللي جاية عشان تعرف برضو إن الله سبحانه وبحمده مفيش حاجة جديدة، مفيش حاجة جديدة. ما هو ربنا قال للنبي إيه؟ ما يقال لك إلا إيه؟ ما قد قيل، ولا حد هيتقال له حاجة إلا موجودة واتقالت وخلصان. مفيش أي شبهة هتظهر ولا أي اضطراب هيظهر إلا واستوعبه القرآن خلصان. الله أعلم بعباده، قصة خلصان. ولذلك القضية اللي موجودة النهاردة إحنا لما ما بنحسنش الفهم والتصور أصلا مش هنقدر نصل لسداد التصرف. ولذلك شوف ربنا بيعرضه عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. شوف بقى ربنا يبدأ الكلام بإيه؟ ألم ألم ألم، يعني شوف بقى، يلا بقى فكر بقى، تفكر بقى يا ابن الناس، انظر بس كده. أو لم ينظروا إيه في ملكوت، يبص بس كده في ملكوت السماوات والأرض، تفكر فانظر إلى آثار رحمة الله، مش هتفكر؟ يلا ألم نجعل الأرض مهادة، لأن الأرض دي ربنا أخبر إن في اليوم الآخر يبقى شكلها إيه؟ مختلف. طب هو سؤال، مين اللي مهادها؟ طيب هتقول لي الطبيعة. طب مين اللي بيحفظها؟ طب مين اللي مراعيها؟ مين اللي قائم على شؤونها؟ ماشي يا عم، الست طبيعة هي اللي أنشأتها زي ما أنت بتقول، الست صدفة. طب بقى مين اللي قائم على شؤونها؟ طب مين اللي بيرعاها؟ ده لو واحد عنده شوية غنم وسابهم كده على بعض هيموتوا بعض. إنما أنت لما تبص على كواكب ونجوم وشموس وكل الكلام ده، مين قائم على الكلام ده؟ ما هو يعني حتى الناس بالبلد تقول لك ايه، اذا كان اللي بيتكلم مجنون يبقى اللي بيسمع ايه؟ عاقل. يعني ما انت قول لي ماشي عم افترضنا كده، بس فين بقى ده؟ طيب الم نجعل الارض مهادة، مين اللي مهد الارض دي؟ ولذلك حتى اسال نفسي كده، اقول هي الارض مش مستويه كلها وكده وخلاص وحته واحده، عشان انت تعرف نعمه ربنا في تمهيد الارض وتشوف أصلا يعني أنا ما كنت بمكة بشوف جبال يعني لا تتخيلوا حجم المعاناة اللي هم عانوها عشان تبقى المدينة صالحة للسكن. يعني مثلا الأنفاق هناك، يعني جبل كده أنا ما كنتش متخيل القصة بتاع النفق دي، ولا كنت متخيل حتة إن استصعدون ولا تلوون والجبل والقصة دي في أحد. لما رحت شفت أحد وتصوري ان عشان اصلا حد يلف من ورا الجبل، ان النبي هو النبي يعني صلى الله عليه وسلم يعني بيحتمي بالجبل ازاي؟ طب ما عادي حد يطلع من ورا الجبل ويجي يخبطهم ولا ليه؟ لا تبص على الجبل ده عشان يلف حواليه بس، ده كده قدامه نص يوم، وعشان يطلع فوق كده ويعمل القصه دي ده لو بص يتخض ممكن يقع، مش هيفكر يضرب حد لما يضربش حد اصلا، هيكون نص اليوم خلص في المعركه اصلا. فانت لك ان تتخيل ان المكان اللي فيه جبال ده بقى، يعني الجبال دي جبال بالشكل ده وعملت ايه؟ وعزلت الوادي ده عن اللي وراه، ما عندهمش اي حل غير ايه؟ انهم يعملوا نفق. طب نلف حوالين الجبل؟ مش هعرف، هيبقى القصة ايه؟ عمالين نلف حوالين جبال، اللي هو مثلا رايح حتة ورا الجبل ده خلاص، طلع حتة مثلا رايح العزيزية مثلا ورا الجبل، انت رايح مثلا في خمس دقايق، اللهم لان انت مثلا تطلع بقى الصبحية وتوصل على الظهر. انهم يسكنوا بس، حتى يقعد ينحت في الجبل عشان يعرف يسكن. مين اللي مهد الارض؟ الرب اللي مهد الارض دي انت تستغرب يعني انه الخلق كلهم هيحشروا في ارض مش عارف ايه الغريب في كده؟ بس هو ما تفكرش في دي، الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواج. مين اللي ارسل الجبال دي؟ مين اللي خلقني وخلقك وخلق كل الخلق ايه؟ ازواج، اتنينات اتنينات اتنينات اتنينات. وجعلنا نومكم سبات. بعد الايات اللي هي في الافاق ينتقل الله سبحانه وبحمد الايات اللي في الايه؟ اللي في الانفس. ولذلك ربنا يقول اولم يتفكروا في انفسهم، يعني وفي انفسكم افلا تبصرون. طيب وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سبات، النوم ده، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. اللي بيحصل في الناس ده، اللي بيحصل في الدنيا دي، شوف بقى بعد ايات في الافاق وايات في الانفس وايات في التدبير، تمام. وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم، ارجعتني بقى الايات ليه؟ يعني احنا من الارض اهو طالعين من الارض، الجبال، الناس، اطلع فوق على السماء بقى. ولذلك سبحان الله دايما في العرض القرآني الآيات بتبقى مترتبة جغرافيا أو مكانيا في الغالب، يعني حتى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق، وإلى السماء كيف رفع، وإلى الجبال كيف نصب، وإلى الأرض كيف سطح. في الغالب بتبقى مترتبة لإيه؟ أن الإبل دي أول حاجة هتقابل عينه، ركب على الإبل يبص على السماء، وبعدين هو فوق يشوف الجبل، وبعدين يبص يشوف الأرض. يعني دي حاجة كده بتحصل إيه؟ أوتوماتيك. كل مرة بيبقى يروح يركب الناقة بتاعته، يروح عن نقطة، حاجة اوتوماتيك، ان هو اول ما هيشوفها يركب هيبقى ايه؟ هو هترفعه يبص فوق، وبص كده تاني حاجة يشوفها الجبال، وبعدين عشان يستبين طريقه بص على الارض. وسبحان الله، وفي الابل دي شوف خلقها عجيب وازاي، وسبحان الله ربنا زللها له، وشوف السماء دي ومرفوعة ازاي، ايه ده؟ والجبل ده ومنصوب ازاي؟ والارض دي بقى يعني ازاي سطحت كده عشان انا امشي عليها؟ بس مين يتفكر؟ مين بقى اللي ابوه بقى مثلا، ولا امه، ولا خالته، ولا عمته اللي كانوا عملوا له الكلام ده كله؟ مين اللي عمل كده؟ مين اللي خلق كده؟ مين اللي جعل ده؟ طيب فلذلك هتشوف الايات برضو مترتبه برضو، الم نجعل الارض ايه؟ مهادة، تمام، والجبال اوتادا، الناس انتوا بقى وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. سبع سماوات، سبع، وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا. في السبع الشداد اللي فوقكم دول بقى وجعلنا سراجا ايه؟ وهاج، شمس، سراج وهاج. هي الشمس دي عشان احنا ننورها ولا ندورها، يعني زي ما بيقولوا ماشي، عشان تفضل كده بتطلع الضوء ده بقى وتطلع الحرارة دي والدفء دي، نعمل ايه؟ ندفع قد ايه؟ وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات، بص على السحب بقى، ماء ثجاج. خلاص كده هننزل تحت تاني، لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. حب بانواعه ونبات بانواعه وجنات، وجنات الفافا. شفت الصورة بقى؟ الصورة جات ازاي؟ الصورة الارض مهاد، الجبال اوتاد، خلقناكم ازواج، جعلنا نومكم سباتا، تمام، جعلنا الليل لباسا، اهو ناموا الارض، ناموا، وجعلنا النهار معاشا، قاموا في النهار، لما قاموا في النهار بقى بنينا فوقكم، شافوا سبع شداد، وشافوا سراج وهاج، وشافوا معصرات نزل منها الماء الثجاج، ولما نزل بص بقى شاف الحب والنبات. يومك كله، يومك كله يا ابن الناس، من اوله لاخره، من اوله الى اخره شاهد بوحدانيه الله سبحانه وبحمده وبصدقه في كل ما اخبر به سبحانه وبحمده. ولذلك بعدها ربنا يقول ايه؟ ان يوم الفصل كان ميقات. يعني الرب بقى اللي انشا ده كل ده، انت تستغرب او تستعجب ان يكون هناك يوم فصل يفصل فيه بين الخلائق، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواج وفتحت السماء. ما هو السماء اللي هو قالك أنه رفعها، لما يقولك أنه فتحها تستغرب؟ استغربش بقى. وفتحت السماء فكانت أبواب، ما هي السماء اللي نزل منها الماء الثجاج ده، واللي شفت فيها السراج الوهاج ده، واللي شايفها ازاي هي سبع شداد. استغربش بقى لما يقولك أنه فتحها. شفت فايد خلاص بقى، يبقى انت ترقيت في معارج ومدارج اليقين. وسيرت الجبال، الجبال شفت هي كل واحدة من، يعني الكلام مش مذكور كده، يعني ما تفتكرش انه جاي كده. وسيرت الجبال فكانت سراب. تستغرب لما اقول لك كانت سرابا؟ ما تستغربش، انك عارف ان هو اصلا اللي خلقها ايه، او ده اهون، وربنا ما عندوش يعني هين ومش هين، تمام؟ بس اقصد في منطقنا احنا البشري ده ايه، ده اهون. يعني واحد مثلا عمل بيت زي كده، صعب يبنيه ولا صعب يهده؟ صعب يبنيه، انما سهل يهده، صح؟ سهل في ثانية، اللي يتبنى في سنوات يتهد في لحظات. فلما الله سبحانه وتعالى يقول وسيرت الجبال فكانت سرابا، ان جهنم كانت مرصادا للطاغين. للطاغين بقى، خد بالك من للطاغين دي، انه فعلا طاغي ده طغيان فعلا، دي مجاوزة للحد. للطاغين مآبا لابثين فيها أحقاب لا يذوقون فيها بردا ولا شراب. ما يستاهلش بقى، ما هو دلوقتي لما يعرف ان ربنا هيمنع عنه ده ويمنع عنه ده، هيبقى في أزمة؟ فيش أزمة. وهو اللي ينزل من المعصرات ماء ثجاجة، وهو اللي بيجعل السراج الوهاج، فمش غريب. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، صلى الله عليه وسلم، جزاء وفاقا. استهل بقى، جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا كذبوا بآياتنا كذاب. ما كانش في دماغه الحساب، ما كانتش شغله قصة الحساب دي. هو لو كان شغله قصة الحساب ولا في دماغه قصة الحساب، كان يتفكر وينظر ويتبصر ويعتبر. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. هيستغرب العبد ان ربنا احصى كل حاجة؟ استغربش. الرب اللي خلقهم ازواجه يعني ويعلمهم واحد واحد، خلقهم اوجدهم من العدم. وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. ان للمتقين مفاز، يعني هذه الحالة بقى، لما تروح للحالة التانية، ان للمتقين مفاز حدائق واعناب. غريبة، ما احنا كان عندنا جنات الفاف، صح؟ حدائق واعناب وكواعب اتراب. غريبة، خلقناكم أزواج وكأسا دهاق. غريبة، أنزلنا من المعصرات ماء ثجاجة من فوق، هتبقى في مشكلة في كأس. وكأسا دهاق لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء برضو، جزاء من ربك عطاء حساب. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، الرحمن لا يملكون منه خطابا. رب السماوات والأرض وما بينهما، بس انت فين من السماوات فين من الأرض؟ انا وانت ما تزعلش مني، انا وانت فين بنبقى ماشيين؟ ودي اللي عايز بقى أكد عليها جدا النهاردة يا شيخ احمد. ايه بقى؟ ان انا عايزك وانت ماشي في الدنيا تشهد الآخرة بقلبك. والله، وانت عايز بقى الاستدلال بالآيات الكونية المشهودة ده يبقى حاضر عندك على الآيات الجزائية الغيبية المسموعة. يعني عايز ده يذكرك بده. عايزك وانت بتشوف السماء تفتكر مشهد انها تفتح أبواب، وعايزك وانت بتشوف الجبل تفتكر مشهد انه هيسير، وعايزك وانت بتشوف الشمس تفتكر، وانت بتشوف السحاب تفتكر، وانت بتشوف الارض تفتكر. افتكر الكلام ده كله عشان حد يقول لي طب انا نصيبي ايه؟ ما ده نصيبنا برضه. انا الحمد لله يا عم متيقن نصيبي ده نصيبك، انك تربط بين ده وده. انك تشوف ده في ده، تشوف هذا المشهد الغيبي في هذا المشهد الكوني المنظور بالنسبة لك. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، الرحمن لا يملكون منه خطابة، يوم يقوم الروح، جبريل صلى الله عليه وسلم، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الرب سبحانه وبحمده، شوف هيمنته وسلطانه وقاره سبحانه وبحمده، وتشوف انت مين بقى، انت مين في مخلوقات الله اصلا، انت ايه؟ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب ذلك اليوم الحق. هي دي الاستدلال بالآيات الكونية المشهودة دي على الآيات الغيبية المسموعة دي، عشان انت يحصل لك ده في معارج ومدارج اليقين. ذلك اليوم الحق، الحق خبر حق وصدق، يوم سيحق ويقع، يوم يأتي تأويله. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. انت بقى اتخذ ربنا مآب من دلوقت، ارجع بقى، ارجع يا ابن الناس، حقيقي ارجع من دلوقت، الكلام ده جاي وحاصل. وانت عندك مآبين، عندك ان للطاغين مآبة، وعندك ان للمتقين مفاز. اختار لك مآب. فمن شاء اتخذ الى ربه ايه مآب. انت هترجع فين؟ مآبك ايه؟ إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. كلام ده مش كفاية ان احنا بس نفهمه، احنا في ضوء امثال هذه الآيات وهذه النوعيات من او هذا النوع من العرض اللي بنجده في القرآن الكريم حيال هذه المنهجيات، احنا محتاجين زي ما قلنا احنا ننتفع بها في ايه؟ في الترقي في معارج ومدارج اليقين، ان الانسان ياخد اليقين درجة درجة وينتقل في بعد الدرجات دي لمعارج بقى، معراج وراء معراج، معراج وراء معراج، خلاص، وكأنه اسراء ومعراج، اسراء بالمدارج وايه ومعراج بالمعارج. الانسان كده يرتقي في معارج اليقين. ويا اخوة ما تستهينوش بالمسألة دي، لا تستهينوا بهذه المسألة. ليه بقى؟ وبرضو من الحاجات المحزنة غيابها في خطاباتنا، غيابها في خطاباتنا. ازاي غيابها في خطاباتنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه كان ما يجلس مع اصحابه مجلسا الا ويدعو في اخره، يقول اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين اليقين أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد. إيمان لا يرتد، إيمان لا يرتد، ما هو ده مش هيجي من فراغ. ولذلك وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يثبت أركان ودعائم اليقين في قلبك. ويمكن تذكروا، عشان كده انا قلت ان اللي ما بتفهمش قرآن وما بتدبرش قرآن ده اكثر الناس عرضة للشبهات وبعدها الشهوات. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ان هم لو ما تدبروش سيبتلى الواحد منهم بالاختلاف. وربنا بيقول كفيناكم اي اختلاف او تناقض او اضطراب، ركزوا في العمل. فنسأل الله عز وجل أن يقسم لنا من خشته ما يحول به بيننا وبين معصيته. اللهم اقسم لنا من خشتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك